طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسران. منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، نظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال في نظمه: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، رعوا الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى يعني منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ معروف بعلمه حتى لقب بأنه علامة القصيم، ومعروف في التفسير وكذلك في الفقه وفي بيان العقيدة والتوحيد وترك الشرك والنبذة، وكذلك أن مؤلفاته رحمه الله امتازت بالسهولة واليسر وتقريب العلم. ومن أشهر تلاميذه الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، المتوفى سنة 21,400 وكذلك الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله المتوفى سنة 23,400 وقد انتفع يعني بهما طلبة العلم والناس جميعا بإذن الله تعالى. وهذه المنظومة إنما هي يعني كما سماها رحمه الله منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة وهذا مطلب عظيم ومقصد عظيم أن المؤمن لا بد أن يسير هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وهذا السير إنما عنوانه الإيمان والعمل الصالح ولكن رحمه الله نبه إلى أشياء في هذه المنظومة يعني من أسباب وصفات يعني من قامت بهم هذه الأوصاف وهذه الصفات، وكذلك حذر من مما يضادها مما هو طريق إلى جهنم نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن المقصود الأعظم من العبد هو عبادة الله عز وجل وحده، وهذا هي زبدة الرسالات، ولأجل ذلك خلق الله عز وجل الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله وفرق الناس بين مؤمن به وكافر على هذا الأصل العظيم هو عبادة الله عز وجل وحده هو معنى التوحيد. أما من يضاد هذا وهم الكافرون الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل، وذلك لما قام في قلوبهم من قسوة وكذلك من غفلة ونسيان الله عز وجل ونسيان الدار الآخرة، لأن أي خلل إنما هو نسيان هذا الطريق العظيم الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل ودار كرامته. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا البيت هو الأصل. سعد الذين أي حازوا السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك أنهم تجنبوا طريق الردى طريق الضلالة وطريق الفسق والفساد، وتيمموا تقصدوا لمنازل الرضوان أي المقامات التي بها رضا الله سبحانه وتعالى، يعني الأسباب التي بها رضا الله سبحانه وتعالى قصدوها وفعلوها. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هذا البيت منه رحمه الله بيان لشرطي العبادة، وأن العمل الصالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون في عبادتك مخلصا لله عز وجل فيها كما أمرك الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وكذلك قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. كذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أن تقصد بعبادتك وجه الله عز وجل ودار كرامته، لا تريد بذلك لا مدح أحد ولا ثناءه عليه، ولا تريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الفانية، ولا تريد بهذا العمل أن تتبوأ منصب من مناصب الدنيا أو جاها أو أن يقال فلان عالم أو فلان قارئ أو فلان واعظ أو فلان محاضر ونحو ذلك أو فلان رجل صالح. لا، إنما تريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة بهذه الأعمال الصالحة وبهذه العبادة. كذلك أن هذه العبادة لا بد أن تكون موافقة للشرع، وهذا الأصل ينافي البدع والمحدثات، بمعنى أن لا تتقرب إلى الله عز وجل ببدعة أو بمحدثة من المحدثات، إنما تتقرب إلى الله عز وجل بالطريق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يحقق الإخلاص يحقق كلمة لا إله إلا الله، والذي يحقق المتابعة يحقق كلمة محمد رسول الله. ثم قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذان البيتان ذكر فيهما أركان العبادة، وأن العبادة في القلب الأعمال القلبية أو العبادات القلبية لا تصح ولا تكون إلا بهذه الأشياء الثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة. محبة الله عز وجل بقلبك، هذا أصل عظيم، أن تحب الله عز وجل وأن تحب ما يحبه الله وأن تحب إخوانك في الله عز وجل. هذه المحبة هي أصل عظيم من الأصول الإيمانية على ومن أصول العبادة وأركان العبادة أن تحب الله عز وجل. كذلك الرجاء وذلك الطمع الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أن هذا إذا سئلت لماذا تعبد الله عز وجل، أعبد الله عز وجل محبة له وطمعا في جنته وخوفا من عذابه. إذا قيل لك لماذا تعبد الله، فقل هذا الجواب: أعبد الله محبة له وخوفا من عذابه وطمعا في جنته، كما قال الله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، أن الإنسان يعبد الله عز وجل على هذه الأصول الثلاثة: المحبة، محبة الله عز وجل، رجاء الله، وكذلك الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهذا الله عز وجل من آمن وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه محبته، كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بمعنى أنه يحبهم كما قال: يحبهم ويحبونه، أن أولئك القوم الصالحون. وكذلك يزرع محبتهم في قلوب الناس. ثم قال رحمه الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وهذه منزلة عظيمة شريفة لا يعان عليها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى. كونك تذكر الله، حتى المنافق يذكر الله، حتى الكافر يذكر الله، ولكن الفرق أن المؤمن إذا ذكر الله ذكره بخوف ورجاء ومحبة، وكذلك أكثر من ذكره. الله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم يذكرون الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا بمعنى أنهم يذكرون الله، ولكن الفارق هو من يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. فالذي يحافظ على أذكار الصلوات وعلى أذكار الصباح والمساء، أذكار ما بعد الصلوات: اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فهذا من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. تعرفون هذا؟ كذلك الذي يزيد فإنه أعظم وأكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن من استقام على هذه الأشياء فإنه يعتبر من الذاكرين، كذلك من الذاكرين الله كثيرا. كذلك أن ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا من أعظم أوامر الثبات على دين الله وعلى طاعته، كما قال سبحانه، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، يعني يعينني على هذه الطاعة على هذا الذكر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولذلك ذكر الله عز وجل من أعظم ما يعني ما يكون. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. كذلك في سورة الأحزاب لما ذكر جملا من الأعمال الصالحة، أعمال قلبية وأعمال بدنية وأعمال مالية، قال الله عز وجل في الآخر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا يدل على أن جميع هذه الأعمال قائمة على ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله يعني ولذكر الله الذي يوجد في الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا معنى يعني قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول لا شك أنه صحيح وصريح. ولذكر الله أكبر يعني إقامة الصلاة كما قال الله عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري، يعني تذكرني أقم الصلاة. فمن أعظم ما يعين على ذكر الله عز وجل كذلك كثرة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال يعني ادعو الله أن أكون مرافقك في الجنة، وكما قال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. ثم قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. وهذا أعظم ما يعني ما يقرب إلى الله عز وجل، فعل الطاعة وترك المعصية. جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والذي يزيد من محبة الله عز وجل لك وقربك من الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم. دأب يعني إيش؟ العادة، يعني استمروا عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى الخير؟ قال: الخير عادة. كون الإنسان إذا فعله مرة فإنما يفعله مرات ومرات حتى يكون هذا الخير سجية له وعادة له. نعم. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، بمعنى أنهم يفعلون الصالحات ويتزودون من القربات مع رؤيتهم أنهم مقصرون في ذات الله عز وجل، وأن هذا العمل فيه تقصير. ولذلك كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. بمعنى قالت هذا المعنى عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنة الصديق، هم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخشون أن لا يتقبل منهم. فهم يخافون يعني يعملون العمل الصالح مع خوف ورجاء، مع خوف ورجاء. ليس رجاء وحده ولا خوف وحده، بل يجمعون بين الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل ورجاء ما عنده. ثم قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. وهذه منزلة عظيمة، منزلة الصبر، والصبر له أجر عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وكل هذه الأقسام مطلوب من العبد أن يفعلها. الله عز وجل قال عن الجنة: حفت بالمكاره. وقال عن النار: حفت بالشهوات. هذه تحتاج صبر، وهذه تحتاج صبر. كذا قال: واصطبر لعبادته. أن هذه العبادة وهذه الطاعة تحتاج صبر، مثل قم يعني قيامك بصلاة الفجر مثلا، أو قيام الليل أو نحو ذلك، تجد هناك مشقة خاصة في البرد الشديد ونحو ذلك. ولكن أنك إذا امتلأ قلبك من حب الله عز وجل والخوف منه ورجاء، فإن هذه الأشياء محركات لك وتجعلك يعني تبادر إلى فعل الطاعة وترك المعصية. وهذا نوع صبر. كذلك صبر على أقدار الله المؤلمة، ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني بمعنى يعلم أنها من عند الله فينقاد ويصبر، فالله عز وجل يجعل له العاقبة الطيبة والعاقبة الحميدة بإذن الله. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. هذه منزلة الرضا أعظم من مجرد صبر الصبر. كل إنسان يبتلى الواجب عليه أن يصبر، والحال الأكمل والأفضل أن يرضى بهذا، وهذه لا يبلغها إلا الكمل من الناس. والحال التي أكمل من منزلة الرضا هو أن يشكر. كيف يشكر الله عز وجل على مصيبة؟ يعني الأصل أن يشكر عند يشكر عند نعمة، فهذا يصاب بمصيبة فيشكر الله عز وجل أن هذه المصيبة سببا في تكفير سيئاته ورفع درجاته عند الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هذا لا شك أنها أكمل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: شكر الذي أولى الخلائق بفضله بالقلب والأقوال والأركان. هذا يعني أتى بمنزلة الشكر، وهي منزلة عظيمة كذلك، وهي تجمع ثلاثة الأركان: القلب والقول والجوارح. يشكر الله عز وجل بقلبه وهو اعترافه وإقراره من هذه النعم من الله، وكذلك بقوله الحمد لله والشكر لله عز وجل، وكذلك الأركان والجوارح قيامه بفعل الطاعة وترك المعصية، وهذا نوع شكر. اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا العمل الصالح الذي يدل على شكركم لله عز وجل. ثم قال: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. كذلك التوكل منزلة عظيمة ومقام عظيم من مقامات السعادة ومن مقامات السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وهو يجمع أمرين: يجمع تفويض الأمر إلى الله عز وجل واعتماد القلب بالكلية على الله عز وجل في تدبير الأمور مع بذل الأسباب، والأمر الثاني الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما أراد بهذا الخير إلا خيرا، وما أراد صرفك عن هذا الشيء الذي تريده وما بلغك إياه إلا خيرا. هذه تمام الثقة بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا عبر وقصص من قصص الأولين من يدل على اعتماد قلوبهم على الله سبحانه وتعالى، ولا يخطر ببالهم فلانا ولا سببا آخر غير الله عز وجل، وهذا كله مع بذلهم الأسباب، لأنهم لو لم يبذلوا الأسباب فيكون تواكلا وليس توكلا، فإذا كان من غير بذل السبب صار هذا نقص في العقل وطعن في الشريعة. كيف تريد أن تنال الولد من غير زواج؟ هذا لا يكون. كيف تريد النجاح من غير مذاكرة ودأب وتعلم وغير ذلك؟ فهذا لا يكون. وكذلك المريض كيف يريد الشفاء وهو لا يتطلب الدواء ولا يتطلب العلاج؟ فهذا غالبا لا يكون. فالتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب، وكذلك الثقة بالله. ثم قال: عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، وهذا المقام من أعظم أو أعظم مقامات الدين وأعظم مقامات الإيمان، هو الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآله، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو تمام المراقبة لله عز وجل. والإحسان من أحسن الشيء إذا أتمه وأتقنه، وضده الإساءة. والتعريف الذي يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله عز وجل يعني هناك إحسان مع الله أو إحسان في عبادة الله، وهو المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله والناظم رحمه الله. أما هناك إحسان مع خلق الله مع عباد الله عز وجل، وهذا كذلك مطلب موجود، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا نوع من أنواع الإحسان. ثم قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. هذا كذلك قاعدة من قواعد الدين، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة معناها إرادة الخير في الخير، وأن هذا الدين لا ينتشر إلا بالدعوة والنصيحة فيما بين الناس. فقال: نصح الخليقة في رضا محبوبهم، يريدون بهذه النصيحة الله عز وجل بالعلم والإرشاد والإحسان. ثم قال: صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ما معنى هذا؟ معنى أن جسومهم مع الناس، ولكن تطلعهم من أسمى التطلعات أو أسمى التطلعات، وهو نظرهم إلى الله عز وجل ودار كرامته، ولذلك لا يغشون أحدا ولا يحقدون على أحد ولا يبغضون أحدا لا يستحق البغض، كذلك لا يحسدون أحدا ولا يحملون في قلوبهم غلا على إخوانهم المؤمنين، لأن من كان هذا قلبه فإن قلبه نقي صافي، لا يحمل شيئا من هذه الآفات ومن هذه العوائق. قال: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. بمعنى الله عز وجل كملهم بالإيمان وكملهم بالأعمال الصالحة، فهم يخافون على هذا الإيمان من أن ينقص، والإيمان نقصانه لا يكون إلا المعاصي والذنوب، لأنها تؤثر على القلب وتؤثر على العمل وتؤثر على النية، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وهذا من تمام كلامه: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. وهذا السبيل هو سبيل من هداهم الله عز وجل وأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع هذا السبيل السوي وهذا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.